الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين، أما بعد. كنا مع قوله عز وجل: هو الذي خلقكم من طين. للعلماء في هذا اللفظ القرآني في إطلاق الخلق أنه من طين على معنيين: المعنى الأول أن أصل الخلقة التي جبل عليها أبونا آدم عليه السلام أنه خلق من طين، وهذا هو القول الأشهر لأهل العلم في التفسير، أي أن أصلكم أيها البشر أيها الإنسان هو من الطين، ثم جعل نسله نسل هذا الإنسان بعد ذلك من الماء المهين كما سماه الله عز وجل. وبعض أهل العلم يقول هذا شامل لكل نوع الإنسان، فإن والدهم أباهم خلق من طين، وكذلك أبناؤه يخلقون من طين. كيف يخلقون من طين؟ ذلك لأن تغذية أبدانهم التي تنجب ماء الخلقة كذلك هي من طين، تؤخذ من طين، فما يأخذه الإنسان من الطعام والشراب إنما هو مستخرج من الطين من التراب. فهذا قول موجود وهو فيه ملمح كما ترون جميل ورائع، ويمكن أن يعتمد عليه في جانب من جوانب التفسير. شوف، قد يكون هنا مجمل طين وفصل في سورة الحج جاء التفصيل، يعني هنا مجمل وفي آية أخرى والقول فصل بعضها، وفي سورة الحج يأتي إيش التفصيل من التراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم مضغة مخلقة ولا مخلقة. والحديث هنا لا بأس، جزاك الله خير، لكن ليس هنا الحديث في هذه الآية عن تطور الخلقة الإنسانية في جنين الأم، ما تتحدث به سورة الحج وبعدها سورة المؤمنون كذلك، هي حديث عن تطور الأجنة في بطون أمهاتها كيف تنشأ. وهذا الذي قاله الأستاذ جزاه الله خير يمكن أن يستدل به على القول الثاني، هذا الذي قاله يمكن أن يستدل به مستدل على القول الثاني أنه خلق من طين ثم صار ماء ثم صار كذا، فجعل الطين مرحلة من مراحل تكوين كل إنسان. فهمنا مفهوم الموضوع؟ انظر إلى سورة الحج، ارجع إليها، يقول خلقكم من طين ثم من نطفة، إذن جعل الطين مرحلة، جعل الطين التراب جعلها مرحلة من مراحل خلقة الإنسان وتطوره. فيمكن ما دام كل إنسان خلق من ماء ثم حدث معه ما قاله القرآن في سورة الحج أنه جرى عليه هذا المجرى من كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم مخلقة وغير مخلقة إلى آخر ما قاله ربنا سبحانه وتعالى فيه، ثم جعل سبحانه وتعالى التراب مقدمة لذلك. يمكن أن يستدل بها المستدل، ويمكن أن يقال، وهذه سنرى هنا، سنرى بعض هذا النوع من التفسير، أن الاجتماع عند بعض أهل العلم لا يقتضي الاجتماع الكلي بل يكون المفارقة. كيف؟ أنتم معي؟ مهمة هذه في التفسير، مهمة. الآية التي وراء هذه الآية انظروا إليها، هذه أقدمها حتى تفسر ما أشكله الأستاذ، وخلينا ماشيين لأن كل إشكال سيفجر مسائل هامشية كثيرة، ونبدأ بفتح الأقواس بعدين وربما لا ننتهي. يقول إمام الطبري في الآية التي تليها، انظروا إليها: قال وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذه الواو وفي الأرض عند الطبري دون بقية المفسرين تفيد الاستئناف ولا تفيد العطف، وهذا سنأتي إليه، ولكن فقط لأشرح ما ليرى أن كل أخ يلقي كلمة ستفتح مواضيع كثيرة. ما الفرق بين الواو العطف وواو الاستئناف؟ واو الاستئناف تلغي أو توقف الحديث الذي جرى وكأنه انتهى به الخطاب، انتهى الخطاب، وتنشئ خطابا جديدا، هذه ما اسمها واو الاستئناف، وهذه كثيرة معروفة عند العرب. فالطبري يقول هنا وهو الله في السماوات وفي الأرض، قال هذه واو استئنافية، يعني وهو الله في السماوات وانتهى خلاص، والتي بعدها وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. الجملة أخرى مستأنف، شو معنى تستأنف؟ شو معنى تستأنف؟ قال الأمر أنف، شو أنف؟ يعني ليس له سابقة، ليس له مقدمة. فالأنف حتى يقولون الإمام السهيلي في شرحه حتى تعرفوا بعض العبارات، وأنا يهمني أن تتذوقوا الكلام والكلمات العربية لتعرفوا شرف هذه اللغة، لأن شرف هذه اللغة وعظمة هذه اللغة هو منفذ لتذوقك لكلام ربك. لم تقول أنف، قال الروض، شرح سيرة ابن هشام الإمام السهيلي وسماه الروض الأنف. ما معنى الروض الأنف؟ عندما يكون الروض في أوج كماله دون أن تمسه يد، كيف يكون؟ جمال، حتى إذا دخل فيه الإنسان ودخلت الدواب صار مرتعا وذهب جماله وكماله. فأنف الشيء، أنف الشيء اربطوها بالأنفع، اربطوها في أنها أصل النظر إلى وجه الإنسان، تنظر إلى وجه الإنسان وين تنظر له؟ أنف، أنف، واضح؟ هذا يجب أن تربطوه. قال أنف، يقول مستأنف، مستأنف يعني شيء جديد، مستأنف يعني شيء جديد. فالذي قال، قال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، قوله تراب ثم من نطفة إما أن تقتضي على ما قال فيصح التفسير بها في أن الأصل خلقتك التي تحول بها الماء كانت من التراب ثم صارت ماء، هذا يصح، واضح؟ واضح؟ فيصح هذا، وحينئذ يجري ما قاله له. وإما أن تقول والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، وهو الذي عليه عامة المفسرين، أي إن أصل خلقتكم كانت من التراب ثم توقفت خلاص انتهيت، ثم من نطفة أي جرى عليه نسل ابن آدم، واضح؟ نرجع، أرجو بهمش بعد الدرس لا بأس تطرحوا الأسئلة والكلمات التي تريدونها. قوله تعالى هو الذي خلقكم، خلقكم من طين، هنا نرى في القرآن، وهذا شيء معروف، لا نحضر شيئا جديدا كبيرا، أن القرآن قد نوع التسمية فقال خلق من تراب، قال من طين، قال من حمأ مسنون، قال من صلصال كالفخار، وكلها هذه هي تنوع الخلقة في أصل ماذا؟ تطورها، في أصل تطورها. وقضية الزمن، قضية الزمن لا تكون متعلقة، انتبهوا هذه مهمة، قضية الزمن لا تكون دائما متعلقة بالقدرة قوة وضعفا. كيف؟ لماذا نقول هذا الكلام الآن؟ لما الصانع تأتي إليه فتطلب منه صنعة صغيرة بسيطة سهلة، فيقول أحتاج إلى يوم، فإن شققت عليه في الطلب قال أحتاج إلى يومين، وكلما كبرت الصنعة احتاجت إلى زمن أطول. لكن هذا ليس دائما، فربما شيء يسير يمكن أن يصنع بخفة وبعدم مشقة، لكنه يحتاج إلى الزمن لا لحاجة القدرة الزائدة إليه، بل لأن الزمن ضروري في تطوره. يعني لو أنت جئت لرجل وقلت له ألصق لي هاتين المادتين، فهو يذكر لك الوقت لا لتخلف القدرة، لا لتخلف القدرة، ولكن يذكر لك وقتا طويلا مما يحتاجه هذا الشيء. لماذا؟ ليقع الانتصار، مفهوم؟ فليس ذكر الزمن طولا وقصرا له تعلق بالقدرة دائما. أقول دائما مرات كما ذكرنا في المثال الأول. لماذا نذكر هذا؟ على عادتنا نذهب إلى سورة فصلت. وهذا عجب، وهذا عجب، الناس يتساءلون فيه. سورة فصلت يا مشايخ، انظر إلى قوله تعالى صفحة 477 مع الاعتذار كل مرة حتى لا يظن الظان الذي أننا نعتمد على الصفحات، لكن مضطرين بسرعة. قال عن خلق الأرض أنه خلقها في يومين، ثم ذكر تقدير الرزق فيها في 4 أيام، وذكر خلق السماوات في يومين، إذن تكون 8 بهذا الاعتبار، ولكن هي فقط كلها في 6 أيام فقط نمر عليها سريعا. لماذا هذا؟ ذلك لأن 4 أيام خلق الأرض كلها، كأن تقول أمشي من هنا إلى الطفيلة في يومين، وأمشي إلى العقبة في 4 أيام، إيش يكون؟ أيوة، تكون المدة الأولى جزء من المدة الثانية. فقوله وقدر فيها أقواتها في 4 أيام يكون فيها داخل أصل وجود الأرض في يومين، فانتهينا. فالأرض وما قدر فيها من أقوات في 4 أيام، والسماوات في يومين. طب السماوات أعظم، فكيف تخلق السماوات العظيمة التي هي حاوية؟ حديث ابن عباس وقد صح عنه أن مقدار الأرض في السماء الأولى كحلقة في فلاة. لو وضعت الأرض في السماء الأولى لكان مقدار الأرض في السماء الأولى كحلقة في فلاة، فإذا السماوات أعظم. كيف تخلق الأرض في يومين ويقدر ما فيها من أقوات في يومين؟ فتكون الخلقة في 4 أيام، في 4 أيام، ثم يكون تقدير ما فيها من أقوات يكون في يومين، وهذا مقدار خلق السماوات. أول ابتداء، لماذا المدة؟ هل ربنا جل في علاه يقدر أن يخلق السماوات بكل دون هذا الزمن، سواء كان زمن النور الذي قال كألف سنة مما تعدون، أو كزمن آخر ك50,000 سنة، أو كأيام مثل أيامنا؟ خلق السماوات والأرض لم تخبر لنا، لم يخبرنا القرآن بها في كيفيته. فهل احتياج هذه الخلقة إلى أيام بسبب عجز القدرة عن خلقها في لحظة تنبثق إلى الوجود؟ الجواب لا، الله قادر يقول كن فيكون. لكن هذه الخلقة أوجدت زمنا لحاجة وجودها الزمني السنني في إيجادها، ولذلك قال وقدر فيها أقواتها، يعني في كم يوم قدر أقواتها؟ في يومين. فاحتاج تقدير القوت إلى يومين. لماذا احتاج إلى يومين؟ ليجري نبت الخلق فيها في الأرض إلى مدة سننية قدرها الله في الخلقة. الآن قادر الله بمجرد أن يأتي الرجل، إذا قدر للولد أن يكون، بمجرد أن يقذف الرجل ماءه في المرأة يقول له كن فيخرج، هل تأخر ثمان شهور وهو من الذي يخلقه في بطن أمه؟ من الذي يرعى في بطن أمه؟ من؟ الله هو الذي خلقه. لكن لماذا احتاج ثمان شهور؟ لماذا؟ لأن هذا الزمن هو ما قدره الله سنة في نمو ورعاية هذا الجنين، قدره سنة. فإذا الوقت هنا ليس ثمان شهور، ليس للحاجة وضعف القدرة، ولكنه لجريان الفعل على مجرى السنة. تبين هذا. فقوله خلقها في يومين أربعة أيام وإنما هو لجريان السنة، ودليل هذا أن ما فيها من أقوات هو أقل جهدا من خلق السماوات وأقل جهدا من خلق الأرض، لكن لأن نمو قوتها يحتاج إلى جريان ماذا؟ جريان سنني، فاحتاجت إلى يوم. واضح. فقوله سبحانه وتعالى لما قال سبحانه، لماذا قلنا هذا؟ لما يقول سبحانه وتعالى خلقكم من طين، وفي خبر آخر من تراب قبل الطين، ثم من الطين يصلب فيكون يزيد صلابة حمأ مسنون، يعني طين فيه رائحة لطول مدته، حمأ مسنون ماذا فيه؟ رائحة حمأ، يعني عندما يجف يكاد يجف، فإذا جف جفافا تاما كان كالفخر، صلصال كالفخر. والصلصال، شوف انظر، صلصال تكرر حرف الصاد مرتين وحرف اللام مرتين، لماذا؟ ليدل على الصوت، الصوت لابد فيه من تكرار، فكانت بلاغة الكلمة موافقة لحال معناها. صلصال، واضح؟ فهمنا؟ فقال صلصال لأنك لو ضربت عليه أخرج صوتا، صار كالفخار، لو ضربت أخرج صوتا. فهذا الترقي ليس لحاجة القدرة إليه، ولكن لجريان السنة عليه. ليس لحاجة القدرة، القدرة تقول كن إنسان فيكون إنسان وهكذا. وهذا وشرح لماذا أنه يخلق من الأرض ثم يصعد به إلى السماء فيكون تام الخلقة بعد نفخ الروح فيه في الجنة ثم يجري ما جرى، هذا تكرر ذكره في القرآن في مواطن متعددة. طب لماذا؟ هو عندما بدأ الحديث عن التكوين الإلهي للوجود في سورة البقرة، وفي البقرة تفصيل لا يوجد في غيرها، ومن تفصيل البقرة بس للتنبيه ليس لا هنا، لم يذكر أصل خلقة الإنسان فيها بخلاف الآيات الأخرى، فإنه ذكر أصل خلقة الإنسان، يعني في الأعراف ذكر أصل خلقة الإنسان، في صاد ذكر أصل خلقة الإنسان، في هذه السورة ذكر أصل خلقة الإنسان، في الرعد ذكر أصل خلقة الإنسان، في البقرة مع أن الحديث يدور عن مرحلة ما قبل النزول من النزول إلى الأرض لم يذكر ممن خلق الإنسان. لماذا؟ لأن مجرى السورة، مجرى هذه الآيات هو مجرى التكريم الإلهي للإنسان، فأغفل ذكر أصل خلقته. واضح؟ قال ربه يذكر سجود الملائكة وتعظيم الإنسان وشأنه، فلم يأتي على ذكر أصل خلقته تعظيما لهذا الإنسان حتى لا يذكره أنك من ماء مهين وأنك من طين ومسنوء وهكذا. فهمنا؟ فلماذا تكرر هذه الحادثة السماوية؟ لماذا تكرر هذه الحادثة السماوية في مواطن عدة في القرآن؟ هذا له شأن آخر، إذا بقي في العمر بقية بنرجع عن البقرة ونفسرها ونتكلم، هذا له حكمة إلهية بالغة. لماذا يذكر شأن السماء وعداء الإنسان، عداء الشيطان للإنسان، وماذا جرى في السماء؟ هذا له أمر آخر. فقوله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من طين، هناك من المعاصرين من قال هناك خلق قبل آدم، وقال بأن الخلقة الأولى لم تكن آدم، وإنما كان هناك إنسان قبل آدم. وقالها بعض ممن لا يتهم في دينه كالأستاذ أبو الصبور شاهين، ولهم كلام في هذا، وهذا كلام باطل لا قيمة له، وهذا يحتاج لنفسه إلى دروس خاصة للرد عليه. وإنما أول إنسان، كلمة إنسان من أين أخذت؟ ما هو أصلها؟ من الأنس التي تضاد الوحشة، وليس من النسيان. بعض الناس يقول سمي إنسان النسيان، وهذا غير صحيح. وإنما سمي الإنسان إنسانا لأنسه، ولكن بصير الإنسان وحشي مما يخاف منه. عوى الذئب، شو قال الشاعر؟ عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذا عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. سمع صوت إنسان جفل وخاف، ولكن الذئب استأنس به. وصاحب اللامية المشهور الشنفر ايش يقول؟ يقول لعشيرته، يقول ولي دونكم، يعني إلي أقارب غير أقاربكم، ولي دونكم أهلون سيدوا عمل. شو صار قرائب جماعة الجدد؟ ولي دونكم أهلون سيدوا عمل وأرقط زهلول وعرفاء الجي ألي. صار قرائب النمر والذيب والضبع بدل قرائب حقيقيا، علامة أنه هو من صار أنسه وحوش البر. فقوله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من طين، هذا هو إحدى مراتب تطور أصل الخلقة الإنسانية، أنه من طين، وهو اجتماع الماء مع التراب. وأنتم تعرفون ماذا يتحدث الناس الآن، بأن الجسم البشري تكوينه تماما هو التراب لا يزيد عنه. كل معادلات الكيمياء في بدن الإنسان موجودة في التراب، هذا مما لا شك فيه. وقد أخذه الله عز وجل، أخذه من الأرض، وبذلك تنوع صورة، تنوعت صورة الإنسان، أبيض أحمر أسود على ما فيه من الخلقة. لو سألتموني ماذا كان شكل والدنا آدم، أنا أقول من اسمه، من الأدمة. أنا لا أحارب على هذا الكلام، لكن أقوله معتقدا إياه أنه من الأدمة. ما الأدمة؟ مثل يعني أنه ليس البياض الذي به أقرب للبواق، ولا للسواد الذي هو متفحم أقرب للفحم، ولكنه بين، لأن هذه المادة هي التي يمكن أن تتشكل بياضا ويمكن أن تتشكل سوادا، على الرغم أن علماء الإنسان والأنسنة وغيرها يقولون أن أصل الإنسان هو الأسود ولا يقول هذا. لكن أين، لو قيل أين نزل آدم لقلت اليمن، لقلت اليمن وليس غيرها، ولكن لا أريد أن أفوض في هذا. قوله تعالى ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده. للعلماء أقوال في هذه الآيات، مجملها يدور حول التالي: أن في هذه الأرض أجل هو المسمى الذي سيقضيه، وإما أنه يقضي في بطن أمه فيخرج بعد ذلك إلى الأرض لأجل جديد، وإما أنه قضى عليه أجلا في آدم فمضى، ثم أجل مسمى عنده في ذريته. أو أن يقال، وهو قول أغلب المفسرين، أن الأجل الذي قضاه ثم قضى أجلا إنما هو حركة الإنسان، وأجله في هذه الدنيا، والأجل المسمى عند الله بعد الموت. واضح؟ ثم قضى أجلا. كلمة قضى أيها الإخوة ماذا تدل؟ تدل على الانتهاء، فعل الماضي يدل على الانتهاء، بخلاف فعل المضارع. فعل المضارع يدل على الاستمرارية، رجل يجيء يعني استمرار المجيء، لكن رجل جاء انتهى الأمر. فقوله ثم قضى أجلا دل هذا على أن كل ما يعمله الإنسان في هذه الحياة الدنيا قد قضاه الله عز وجل عليه كتابة قبل خلق السماوات والأرض. وأما في العلم فهو مطلق. هل علم الله حادث؟ هل الله يعلم شيئا لم يكن يعلمه؟ فعلمه سبحانه وتعالى لما كان ولما سيكون. والعلماء بيزيدوا جملة نفسرها من القرآن، ولما لم يكن لو كان كيف كان يكون. من أين هذه أخذوها؟ انظر إلى قوله في سورة التوبة، قال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هم لم يسمعوا، ولو انظر لم يكن السماع، لكن لو حصل السماع علم الله كيف سيكون سماعهم له. فقال لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا. فهذا هو شرط هذه الكلمة. وما لم يكن لو كان، لم يكن لو كان، كيف سيكون هذا الذي لم يكن؟ وهذا بين في الآية كما هو. فقوله سبحانه وتعالى قضى دل على علم الله السابق الأزلي الذي لا يحدث فيه تغير ولا تبدل، لأنه لو حدث تغير وتبدل هذا نقص. وربنا سبحانه وتعالى القدوس، كلمة القدوس يا مشايخ كم مرة ذكرت في القرآن؟ جابنا 31 البارح تعرف؟ كلمة القدوس في القرآن وردت مرتين فقط، وردت في سورة الحشر ووردت في سورة الجمعة، ولم ترد هذه الكلمة القدوس إلا في المسبحات. تعرف المسبحات؟ المسبحات هي سور قرآنية جليلة. وأتمنى أن يرتب لنا الإمام أو الشيخ اللي قام مسجد حقيقة لنعرف سر هذه المسبحات، لأننا نحتاجها في هذه اليوم. لأن أول المسبحات هي الإسراء، بدأت بالمصدر سبحان الذي أسرى، وجواب ما يحدث فيها من نبوءات في بقية المسبحات. ما هو ثاني مسبحة في القرآن؟ الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، هي مسبحة. إيش المسبحة الثالثة؟ الحشر، كلام عن بني إسرائيل، كلام عن اليهود. يسميها ابن عباس، يقول هذه سورة بني النضير. وبعد ذلك تأتي المسبحات، الصف، الجمعة، التغابن، شير، وبعد التغابن وهي الأعلى. بكلها تتحدث، هذا من السر الذي ذكرناه البارح. قلنا لابد أنك حين قلنا البارح عن قضية جمع المعنى الواحد في السورة الواحدة مع الانتباه إلى فتح أقواس. وهنا باب آخر من أبواب التفسير في القرآن، وهو أن تعرف المتشابهات من السور لترى سر الترابط بينها. ومن ذلك المسبحات، المسبحات فيها سر عظيم نحتاجه في زماننا. هذا موضوع ثاني، موضوع الآن لا بد راح أجيبك عليه، بس صبرك عليه، هذا موضوع آخر. ولكن إذا بتفتح موضوع الأسئلة لا ننتهي. ولو أنصح الأسئلة تكون في نهاية الدرس إن شاء الله، فيما أعلم وأقول أعلم وما لا أعلم، يعني ما أعلم يعني قريته للعلماء مش من رأسي، وما لا أعلم وأقول لا أعلم. نعم، لكن نأتي إلى ما قاله الأخ. هل العمى، هذا موضوع ثاني، هل العمل الصالح يطيل العمر؟ الجواب نعم، لكن كيف؟ كيف في قوله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الشيخ: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره. هذا ينسى له في أثره، بعض أهل العلم قال أثره، بمعنى يبقى كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أثر، قال أثر. والعلماء الآخرون قالوا لا، إنما هو أن الصدقة وصلة الرحم تطيل العمر على الحقيقة. كيف تطيل العمر وهو مسجل عمره؟ هذا موضوع خلي لي وقته، ولكنه سهل ميسور، المسألة ليست فيها أي مشقة إن شاء الله. فقوله ثم قضى، قضى يعني أنه انتهى. والقضاء والقدر، على الرغم أن كلمة القدر تأتي ثانية إلا أنها أول في الوجود، لأن الأصل هو قدر. إيش معنى قدر؟ يعني فصل. لما تذهب أنت إلى الخياط إيش تصنع؟ أول تقدر قياسك، فإذا شرع فانتهى، قال قضى ما قدر. فالتقدير يكون قبل القضاء، قضاء الانتهاء قضى. ولذلك أهل العلم من المحققين كابن تيمية رحمه الله قالوا بأن صلاة القضاء هذه لا وجود لها، لأنه فيش صلاة قضاء، قضاء يعني قضاء انتهى، ما انتهى منه، مفهوم؟ ولكن يستخدمها الفقهاء، أن يقضي ما فاته، يفسرون يقضي ما ينتهي مما فاته، ولكن ما فيش صلاة اسمها قضاء، لأنه قضى من اللغة انتهى منها. فقوله قضى انتهى، فبعد أن علم هذه المراتب، مراتب الوجود، أولا علم جل في علاه، وهذا أزلي لا أول له، وكما أن ذات ربنا لا أولية لها، فكذلك صفات ربنا لا أولية لها. فالكلام عن صفات الله كالكلام عن ذاته، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء جل في علاه. فأولا هو العلم، ثانيا الكتابة، والكتابة ثلاث كتابات لكن نمر بسرعة. الكتابة الثانية فإنه كتب سبحانه وتعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أي كتابة. ثم ثانيا الإرادة، ثالثا الإرادة، أراد بعد أن كتب أراد، وهو المشيئة، وبعد أن أراد خلق، وهذه القدرة. إذن هذه مراتب الوجود. إيش مراتب الوجود؟ أولا العلم، ثانيا الكتابة، ثالثا الإرادة والمشيئة، رابعا الخلق والوجود. هذه مراتب الوجود. قوله ثم قضى أجلا، قالوا يعني قضى ما جرى عليه من علم الله وكتابته في هذه الحياة الدنيا، وبقي هناك قضاء مؤجل هو عنده يوم القيامة، بأن يبقى أين؟ في مستقره، إما في جنة وإما في نار. فكأن الآية تتحدث عن خلقته، وتتحدث عن حياته، وتتحدث عن مستقره. انظر الآية، شوف، تتحدث عن خلقه، خلقه من طين، ثم تحدثت عن حياته، ثم قضى أجلا. انظر، انظر ماذا أعطت هذه المعاني، أعطت كل ما ذكرنا وأعظم. قضى أجلا مسمى، قضى ثم قضى أجلا، ذكرت لنا كل ما جرى له في حياته، وجعلتها ضمن ما علم الله وكتب وقدر وشاء وخلق. وبعد ذلك قال وأجل مسمى عنده. لماذا هنا ولم يأتي عليه مفسر؟ أمر عليها وأسأل الله أن أكون قد أصيب، أن أكون مصيبا. لماذا ذكر هنا الأجل الأول منصوبا وذكر الأجل الثاني مرفوعا؟ في اللغة العربية مين أجل، الجملة الإسمية ولا الجملة الفعلية؟ إيش الجملة الإسمية؟ الجملة الإسمية يعني أن تبدأ بالإسم. مين أثبت؟ مين أثبت؟ الجملة الإسمية أثبت. الجملة الفعلية أضعف. فلما تقول علي بطل، هذه جملة إسمية دلت على الثبات، لكن أقول جاء علي فإنها تدل على التغير، جاء بعد ذلك يخرج بعد ذلك، لكن تلك ثابتة. فالعلماء يقولون الجملة الإسمية أقوى وأثبت من الجملة الفعلية. ومن الفوائد لذلك أن سلام إبراهيم خير من سلام الملائكة. إيش قال الملائكة؟ إذ دخلوا، شوف القرآن انتبه حتى نعرف مراتب الكلمات. مش قلنا كلام الرجل دليل علمه، وكلام الرجل دليل قلبه، وكلام الرجل دليل بلاغته. شيخ مين أطيب مطلبا، الحواريين أم عيسى عليه السلام؟ كل واحد عبر عن ما يريد. إيش قال الحواريون؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إيش قالوا؟ إيش أول طلب لحضراتهم؟ ما هو أول شيء خطر على بالهم؟ قال نريد أن نأكل منها. قالوا نريد أن نأكل منها بعدين وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. لكن عيسى عليه السلام لما طلب من الله ذكر الطعام أم ذكر أجل؟ إيش أول شيء ذكروا؟ إيش قلنا؟ كلام الرجل دليل على قلبه. شو اللي حاضر في قلبك؟ وكلام الرجل دليل على عقلي، علم. كلام الرجل دليل على بلاغته. فعيسى لما سأل الله قال عيسى ابن مريم رب اللهم أنزل علينا مائدة من السماء، ما قال نريد أن نأكل منها، ما جابش سياق الحواريين. إيش قال؟ تكون لنا عيدا، عيد عبادة، نريد نعبد. انظر الفرق بين القولين لتعرف الفرق بين القلبين. الفرق بين القولين يعرفك الفرق بين القلبين. فلما دخلت الملائكة على إبراهيم قالوا سلاما. إبراهيم ما قال لهم سلاما، قال لهم سلام. قال أهل العلم وسلام إبراهيم أجل من سلام الملائكة. لماذا؟ لأنهم قالوها بالجملة الفعلية الدالة على عدم الثبات، وإبراهيم رد عليهم بسلام عظيم فيه الثبات فقال سلام. واضح الفرق؟ فقوله سبحانه وتعالى ثم قضى أجلا ثم قضى أجلنا، الأجل الأول لأنه هو هذه الحياة الدنيا، والثاني هو وأجل، ويقول وقضى أجلا مسمى عنده، يعني صلى الله عليه وسلم أو أجل مسمى عنده يقول ذلك ولا يضر شيء. لكن لما كان الأجل الثاني هو المستقر وهو الذي فيه العظمة، إما في بيان عظمة عذاب الله للكافر وإما في بيان إنعام الله للمؤمن، فكان هذا القضاء وهذا الأجل عظيم فأجراه بمجرى الجملة الثابتة العظيمة فقال وأجل مسمى عنده. وقوله عنده، أحد أهل العلم قال أنا أعطوني أي مثل في القرآن أجيب لكم، أي مثل في حكمة أخرجه لكم من القرآن. قالوا لو جيب لنا مثل الجار قبل الدار. فقال ماذا قالت امرأة فرعون؟ رب ابني لي عندك بيتا. والأصل تقول رب ابني بيتا عندك، تبني ماذا؟ ففصلت بين الفعل ابني بيتا وبين المفعول بذكر المقام والمكان، فقالوا هذا ماذا؟ ايش هذا؟ من باب التكريم. وإنما طلبت الجار أي قرب الله قبل أن تطلب الدار، قدمت ذكر الجار رب ابني لي أيوه، فقدمت ذكر الجار قبل الدار. فانظر إلى قوله وأجل مسمى عنده، فذكر العندية في هذا الباب يدل على ما قلته لكم، وهو أن الأجل الثاني أجل عظيم يستحق أن ينسب قربا إلى الله في قوله وأجل مسمى عنده. واضح الكلام؟ قوله تعالى ثم أنتم تمترون، تمترون من المراء، والمراء هو الشك، والمراء هو المجادلة، أصلها المجادلة. ولا تنشأ المجادلة إلا في شك وخصومة. فقوله سبحانه وتعالى ثم أنتم تمترون أي بعد هذا الذي ذكرته لكم، من ذكر خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور في آية استغرقت الوجود كله، ثم بعد ذلك في آية استغرقت الإنسان خلقة وسلوكا ومستقرا، ثم بعد ذلك كل ما ترونه هذا ثم أنتم تنترون. لكن لو سأل، واضح الكلام، ثم أنتم تجادلون تشككون. لكن لو سأل سائل المراء في أي باب، ما هو الحديث الذي يدور حوله المراء؟ الحق أن المراء هنا بجمع هذه السورة في سور أخرى على نسقها، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بمزاج القرآن، وهذا يجب أن نشرحه شرح في وقت آخر. اليوم أصلا تعجبت أني يمكن أعطي الدرس أو لا أعطي، المهم فإنه بالنظر إلى مزاج القرآن، مزاج القرآن في ذكر نمو الإنسان ومستقره، إنما يدور الحديث عن يوم الآخر. فمع أنه أطلق تمترون، أي تمترون بقوة الله، تمترون بقدرة الله، ثم رأينا كلام ابن القيم عندما قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قال يعدلون في الصفات والأفعال أم يعدلون في التوحيد والعبادة؟ إيش قال؟ تذكرون؟ قال تعدلون في التوحيد والعبادة، يعدلون في عبادة الله، وإلا فلا يوجد أحد قال بأن هناك إله يشبه الإله الحق في كل شيء، لا يوجد. حتى المثنوية الذي يقولون الظلمة والنور في نهاية الأمر، ما الذي تغلب عندهم؟ النور هو الذي يغلب الظلمة، فإذا هناك إله يغلب وهناك إله مغلوب، والمغلوب لا يستحق أن يكون إلها ولا ربا. فلذلك بعد هذا كله يستطيع أن تقول ثم تمترون في كل هذا، تمترون في خلقه، تجادلون فيها، تجادلون في توحيده وألوهيته، تجادلون في مستقره، ثم قضاء وأجل مسمى عنده، يصح أن يقال هذا. ولكن المزاج القرآني يجب أن نلاحظه عندما يذكر، ونجي الآن لسورة الحج وغيرها، عندما يذكر خلقة الإنسان وتطوره تكون دائما ملتصقة بقضية اليوم الآخر. واضح الكلام؟ وارجعوا لسورة الحج تجدون هذا فيما ذكر الأخ. قال سبحانه وتعالى ثم أنتم تمترون. أنتم هنا ما بتلاحظوا كلمة ثم مكررة كم مرة؟ مكررة في السورة، في الآية الأولى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قوله ثم قضى أجله وأجل المسمى، ثم أنتم تمترون. فترون أن هذا الارتخاء، هذا الارتخاء في هذه الحركة في الخلقة والتفكر والجواب، وقد ذكرنا البارحة صورا من قضية من يرفض الحق بعد أن يتمعن فيه ويدرك حقيقته، ثم بعد ذلك تمتر. قال سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات والأرض وفي الأرض. هنا نقف معكم قبل أن نخوض فيها، وأجلتها لهذه الآية في قوله الحمد لله اسم الجلالة. هنا مبحث عظيم جليل، نوهنا بمعناه عند قولنا الحمد لله، ولكن تركنا التفصيل لهذه الآية لأن هذه الآية دالة عليه. إجماع أهل الملة أن الله عز وجل لا تحويه سماء ولا تحويه أرض، فإنه أكبر من السماء والأرض. واضح الكلام؟ هل يجوز لأحد أن يقول أن الله أو بعض الله كما يقول جهل يمكن أن تحويه سماء، تحويه تكون هي أكبر منه، أو تحويه أرض يمكن؟ نعوذ بالله. الله إيش بنقول إحنا في كل أذان وكل صلاة؟ إيش بنقول؟ الله أكبر، أكبر من أي شيء، خلاص اطلقوا. هذه متروكة للذهن، أكبر لتملأ في ذهنك ما تحب وما تتخيل فيكون الله أكبر، هو اسم تفضيل دال على المبالغة المطلقة التي لا مبالغة فوقها ولا تفضيل فوقها، فالله أكبر. فلا يجوز لك أن تقول الله في شيء. فقال الله وهو الله في السماوات، وهو الله في السماوات وفي الأرض. إذن انتهينا، قطعنا الشكوك والظنون الجاهلة في ربنا أن الله في على معنى الذات في داخل المخلوق، وهذا كفر بإجماع أهل الملة. من قال به كفر، لأنه تحقير لربنا وتصغير له وتعظيم لخلق من خلقه فوق عظمته جل في علاه، هذا لا يجوز. إذا لماذا نقول نحن الله في السماء؟ لو قال السني كما قالت الجارية أين الله، إيش قال؟ قال في السماء. قالت الجارية في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. قلنا البارحة أو أول البارحة ما أدري، قلنا السماء تأتي بمعنى معنى العلو، فقولك الله في السماء أي أن الله في العلو المطلق المطلق، نقول مطلق يعني أنه لا علو فوقه، لما نقول علو مطلق يعني لا علو فوقه، وهناك هذا هو المعنى الصحيح، المعنى الصحيح. ولكن من يرى من أهل النحو، وهذا قول ضعيف منتشر الآن لأنهم لا يعرفون يقولون كلام، وهذا قول بعض أهل النحو بما يسمى بالتناوب في حروف الجر، شرحنا في أول درس شو التناوب في حروف الجر، أن تستخدم لفظة بدل لفظة، كقوله ولأصلبنكم، ها استدلوا بها بالرغم أن هذا الاستدلال فيه ضعف لكن هم يستدلون، قوله سبحانه وتعالى على لسان فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، هو بده يحطهم جوا في جوا لكن بده يحطهم على فوق، ولأصلبنهم فوق جذوع، لكن لماذا استخدم فيه دلالة المبالغة، يعني راح يلصقهم في جذوع النخل ويضربهم حتى يصل حالهم إلى أنهم في داخله ملتصقين بهذا، وإن هنا لم يأتي بحرف فيه، لم يأتي بحرف فيه هكذا ليدل على الفوق في الإطلاق، إنما فيه معنى زائد لا تقوم فيه كلمة فوق، لو قالت كلمة فوق أو على لا تدل على المبالغة في تصليبهم في جذوع النخل. هذا الكلام من هنا قالوا لا يوجد ما يسمى التناوب في حروف الجر. الذين يقولون التناوب يستدلوا بها، قال ولو صلبنكم، واستدلوا بالآية من سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قالوا عند على بمعنى عند، فنابت هذه عن هذه. ولك يقولون الله في السماء، قالوا نابت في عن كلمة فوق، الله فوق السماء، هذا لمن يقول بالتناوب. والصواب أن نقول الله في السماء يعني في العلو المطلق الذي لا فوقه فوق، الذي لا فوقه فوق فقط. هذه النقطة، هناك من المشايخ المساكين بيعرفوش فيزياء، ومشكلتنا لما وعد قالوا نصف متطبب يقتل الناس، نصف فيلسوف ملحد، نصف متطبب ماذا يصنع؟ تروح عليه بقتل، ونصف فيلسوف كافي. فالإنسان عندما يكتمل علمه يخرج منه الحق، أي علم بس تكتمل علومك فيه يخرج الحق. قالوا أنتم تقولوا الله في السماء وتشيروا إلى فوق، طيب الآن ثبت أن الأرض كروية، الأرض كروية، فأنت ما تشير إلى الفوق فيه في الجانب الآخر من الكرة الأرضية الذي تشير إلى الفوق يشير إلى جهة أخرى، هذا صحيح. هذه الكرة، إنسان جالس هنا يقول الله فوق، يشير بإصبعه كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم وكما أشارت الجارية إلى السماء فوق. طيب في الجهة الأخرى من الأرض الذي يشير إلى الله فوق، يشير إلى فوق، لكن هم يقولون لتحتك، وهذا غير صحيح. هم هذه هم يقولون مستحيل، ما بيشير لتحت بيشير لفوق، لأن التحت في الكرة ينتهي إلى مركزها بس، يعني لو واحد أشار إلى تحت هكذا أين تنتهي إشارته ليتوقف التحت؟ هل يخترق مركز الكرة لينفذ من الجهة الأخرى ليشير إلى التحت مطلقاً؟ طيب خلينا نتصور، نتكلم كلام فلاحين وعوام، لو واحد أراد ينزل مش تحت ينزل، اللي تحت ينزل له ولا بطلع له، واحد يريد أن ينزل إلى تحت المطلق أين ينتهي؟ بنزل بنزل بنزل بنزل حتى إذا وصل إلى جوف الأرض ومركزها، وبعدين يصير ينزل ولا يطلع؟ إيش رأيكم؟ ومما لا شك فيه يصير يطلع. فإذا التحت المطلق بالنسبة إليه هو مركز الأرض. فقول القائل من الجهلة ولو كانوا معممين ومشايخ، قول القائل بأن الذي يشير إلى الأسفل تلتقي إشارته مع من أشار إلى الأسفل من جهة أخرى، هذا جهل، هذا بس جهل خلاص، لا أريد أن أقول كلمة أخرى، هو جهل. لأن إشارة السفلى التحت تنتهي مطلقاً بالنسبة إليه، طبعاً مطلق بالنسبة إليه، تنتهي إلى جوف الأرض وبعد ذلك تبدأ بالنزول. إذن ما هو؟ انتبهوا، إذن كل جهة، مشان نعرف الكون وسألت أن أفسره في السماوات والأرض، قل نؤجلها هنا. عندما يشير المشير إلى أي جهة من مركز الأرض إلى خارجها، إنما يشير إلى فوق، إلى فوق. وإذن ما هي، كيف الكون؟ كيف الكون؟ الكون هو هذه الكرة الأرضية ضمن هذه المجموعة الشمسية، ضمن درب التبانة، الأكوان المتعددة، ومحيط بذلك كله هو السماء. فأينما أشرت أيها الإنسان، من أي جهة من الأرض أشرت إلى السماء، أشرت إلى فوق. فلماذا تقول لو فعلت أنا هكذا أشير لفوق؟ أقول لا، أنت مجنون، أنت لا، إذا قلت هكذا أسفل فإنك لا تشير إلى فوق، لأن هذه الإشارة أين تنتهي؟ إلى مركز الأرض، بس بعد ذلك تتوقف، بعد ذلك الإشارة تبدأ إلى فوق. شغلة بسيطة، ما هو لما أرسطو قال المرأة عندها 20 سن أو 25 سن والرجل عنده 32 سن، شو كان ينقصه؟ هاي يا شيخ، شو كان ينقصه حتى يعرف إنه غلطان؟ يعد استثناء مرته، شغلة بسيطة بس ما عاد. طيب، إذا أيها الإخوة الأحبة، نحن نعتقد أن الله عز وجل في السماء، إذا ما معنى وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ لمعنى جليل أقف عنده، ذلك لأن اسم الله، اسم الجلالة، لفظ مشتق لا جامد، ولأنه مشتق من المعاني الجميلة العظيمة، كان هو الاسم العظيم الذي لا اسم فوقه في العظمة والجلال، لأنه اسم مشتق من التأليه، ولا يكون التأليه إلا لمن جمع صفات الربوبية، وصفات الربوبية لا تكون مجتمعة إلا لمن هو إله حق اجتمعت فيه كل خصال الخير. فلذلك اسم الله ليس جامد ولكنه مشتق مأخوذ من التأليه، والدرس القادم يبين ما معنى التأليه على هذا المعنى الجليل العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحد عنده سؤال إخواني؟ تفضل. يعني هذا تأكيد لكلامكم، قول الجهلة غير مطلق. نعم بالمطلق. وذاك هنا ذكرت كلمة يزعمون أن أهل السنة الذين يثبتون علوه فوقه يخافون أن تبهوا، هذا مسألة جليلة. قال يخافون ربهم من فوقهم، فقالوا المقصود في الفوق هؤلاء الذين ينفون علو الله. قالوا الفوقية هنا فوقية المرتبة وليس فوقية الإطلاق في أنه فوق. فنقول كلمة من لا يمكن أن تدخل على فوق فتدل على المرتبة، أنت تقول المرتبة الذهب فوق الفضة، وتقول الملك فوق الشعب، وتقول السقف فوق، فجاز لك كلمة فوق أن تكون مستخدمة للمرتبة وتكون للحقيقة، واضح؟ لكن لا يمكن كلمة من تدخل على فوق فتدل على المرتبة، لا يمكن، لا يوجد في اللغة. لا يقول أحد الذهب من فوق الفضة، الرجل من فوق المرأة، تقول الرجل فوق المرأة، تقول الذهب فوق، فدخول من، لكن تقول من السقف من فوق الإنسان جاز، السماء من فوق الأرض جاز. فإذا دخلت من على تحت وفوق لا تدل إلا على الحقيقة. فيخافون ربهم من فوقهم، هذه الفوقية ليست جهة يقابلها إلا الدنو، وهي المطلقة. لما شرحنا الآن معنى مطلقة، يعني هي من كل جهة فوق، أينما أشرت إلى أي جهة فوق الأرض أشارت إلى العلو، إلى الفوق. تبهينا؟ أنت هنا فوق، لو ذهبت إلى النصف الآخر من الكرة الأرضية تشير إلى فوق، وكل جهة تشير إلى فوق، والله عز وجل. الآن كيف الأرض؟ هذه الأرض فوقها السماء، والسماء فوقها سماء، ومحيط بها الكرسي، واسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش محيط بذلك كله، وربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش. فهو لا يشير الإنسان إلى جهة فوق الأرض إلا إشارة إلى فوق المطلق، فإذا عكسها على ما قلنا. أما الجهة قل الله لا تحيط به جهة، هذا صحيح، لأن الجهة إنما تفيد الحصر فيما يقابله. فلكن لما تقول مطلق ما ظلش فيها، ما فيش حصر. يعني تقول إنسان في هذه الجهة من أجل أن تنفي عنه الجهة المقابل لها. فنحن لا نقول الفوق هو كل جهة فوق الأرض يقابلها الدنو والسفول والنزول، هذه التي هي المقابل لها. لكن لا نقول هذه الجهة في اليمين يقابلها الجهة في اليسار. فالله عز وجل نقول فوق السماوات وفوق الأرض. ومن قال إن الله عز وجل حواه شيء من خلقه، هذا بإجماع أهل الملة أنه كافر. لماذا؟ لأنه حصر ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. إلى الدرس القادم، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم.